وصية توصون بها فإن تابا وأصلحا

مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بما بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين

قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه وكفى بالله شهيدا

شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منا وكان الله على كل شيء بينكم وبينهم

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن

فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى سمعتم آيات

وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا والله